هذا سائل يقول: رجل يفوت صلاة الجماعة أحيانا بحجة بعد المسجد، وهو بإمكانه أن يصلي قبل إقامة الصلاة، كيف يصلي قبل إقامة الصلاة؟ وأحيانا يجلس فوق الجبل إذ أصبح ديدنه قبل صلاة المغرب، ولا ينزل إلا بعد انتهاء صلاة المغرب، وحين نصح قال بأني يجب أن أتفقه في المساجد قبل أن أتكلم. طيب، وما المطلوب؟ بارك الله فيك، هذا ليس بسؤال. إذا كان المسجد بعيد عنه بعدا شرعيا فله أن يصلي في بيته.